بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثاني. فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي ونقلنا كلمة عن الذهبي رحمه الله عز وجل، وذلك في قوله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. نقلناه الدرس الماضي بدون يعني ذكر ألفاظه رحمه الله، وأما اليوم نذكر لفظه. فقال رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. كذلك نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان، أي أنه يعاقب المعاقبة التعزيرية. كذلك ذكرنا مسألة عن ابن المفلح رحمه الله من جهة هل الوصف بأنه مكنسة المذهب له أو للفروع، والصواب أنه لكتاب الفروع، الصواب أنه لكتاب الفروع، ولكن نحن نقلناها عند توثيقنا من جهة نقل ابن مفلح رحمه الله لأقوال أحمد، وأنه دقيق في هذا الباب. في مسألة إيش نقلناها؟ مسألة أحسنت، في صيام يوم الشك، من جهة أن بعض جمهور الأصحاب يرون أن مذهب أحمد الوجوب، ولكن نقلنا عن ابن مفلح رحمه الله في الفروع أن هذا لم ينقل عن أحمد بل لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. اليوم بإذن الله عز وجل سنواصل الأحاديث الواردة في كتاب الترمذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللحاضرين وللسامعين: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء أن الصوم رؤية الهلال والإفطار له. الترمذي رحمه الله ذكر هذا الباب ليبين طرق دخول الشهر. الترمذي رحمه الله عز وجل ذكر هذا الباب ليبين طرق دخول الشهر، وأول هذه الطرق وهو الأصل، وهو الأصل هو رؤية الهلال. الأصل هو رؤية الهلال، وأن دخول الشهر يكون برؤية الهلال، فإن لم يكن الهلال قد رؤية فإنه يكمل الشهر 30 يوما. لذا قال أهل العلم رحمهم الله أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار متعلق أولا بالرؤية، ثم إذا لم تكن الرؤية يكون إكمال الشهر 30 يوما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيايا فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك الذي هو سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته. والرواية المشهورة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم. في الرواية المشهورة صوموا لرؤيته ولم يذكر ما الذي يصام، هل هو رمضان أو هلال رمضان؟ لم يذكر. لكن في هذه الرواية قال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته، أي لرؤية هلاله، أي لرؤية هلاله. وقد صح عند مسلم وموطأ مالك صوموا لرؤية هلال رمضان بالتصريح، صوموا لرؤية هلال رمضان بالتصريح. وهنا كذلك عندنا التصريح لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته. وقوله لا تصوموا قبل رمضان فيه دليل على أنه لا يصام يوم الشك، فيه دليل على أنه لا يصام يوم الشك. وكذلك لا يصام قبل رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا الحديث يفيد فائدتين: لا تصوم قبل رمضان، النهي عن صيام يوم الشك، ثانيا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأنه قال لا تصوم قبل رمضان. ثم قال صوم لرؤيته، والمقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية لا العلمية، المقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية لا العلمية. ويدل على ذلك ما جاء في آخر الحديث فإن غم عليكم، أي لم تروا الهلال للغيم فأكملوا العدة. فالمقصود بقوله صوموا لرؤيته الرؤية البصرية لا العلمية بدليل آخر الحديث فإن غم عليكم. وأفطروا لرؤيته، أي كذلك يكون الفطر من رمضان لرؤية هلال شوال. فإن حالت دونه غياية، يعني سحابة، فإن حالت دونه غياية يعني سحابة، يعني حصل هناك أمر يستر الرؤية، ما العمل؟ قال فأكملوا 30 يوما، فأكملوا 30 يوما. وهذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله بإكمال العدة 30 يوما، وهذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله بإكمال العدة 30 يوما، خلافا لمن؟ الحنابلة. أحسنت أبا حمزة، خلافا للحنابلة الذين يوجبون صيام يوم الشك. ولكن قول عامة الفقهاء رحمهم الله هو أنه إكمال العدة 30 يوما. وقلنا أن هذا المذهب عند الحنابلة ليس هو من منصوص من؟ أحمد، ليس هو من منصوص أحمد. هذا الحديث يستفاد منه أنه يجب على الإنسان أن يصوم رمضان إذا رأى الهلال. إذا تقرر هذا، لو رأى إنسان هلال رمضان ثم ذهب إلى القاضي أو ذهب إلى الحاكم ورد الحاكم قوله، فهل يصوم لوحده؟ وهي مسألة من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته، هل يصوم وحده أو لا؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، وأهمها على قولين. القول الأول أنه يصوم، القول الأول أنه يصوم وحده، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه يصوم. لو رد قوله أنه يصوم هو قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول ابن المنذر، هو قول ابن المنذر وقول الليث بن سعد وقول غيرهم من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يصوم، وهذا قول عطاء وإسحاق، بل يجب عليه أن يفطر. هذا قول عطاء وإسحاق ومروي عن الحسن البصري وابن سيرين، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول، هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل أنه يصوم، وذلك لما يلي: أولا لعموم قوله صوموا لرؤيته، وهذا قد رأى الهلال، لعموم قوله صوموا لرؤيته وهذا قد رأى الهلال. الأمر الثاني أنه قد تيقن دخول الشهر بنفسه، فلزمه صومه، ولا يصار عن هذا اليقين الذي تلبس به إلى غيره، لا يصار عن هذا اليقين الذي تلبس به إلى غيره. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أنه يجب عليه أن يصوم هذا اليوم وحده، ما دام قد ردت شهادته وكان من الثقات، وأنه قد ثقة في بصره وثقة في دينه، ولكن ردت شهادته لأمور أخرى، فإنه يجب عليه أن يصوم. المسألة الثانية مسألة بعكس هذه المسألة: من رأى هلال شوال وحده ورد قوله، من رأى هلال شوال وحده ورد قوله، فهل يفطر أو أنه يمسك ويبقى مع الناس؟ على قولين أيضا عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول قالوا يجب عليه أن يمسك ولا يفطر، يجب عليه أن يمسك ولا يفطر، يكمل مع الناس، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول الشيخ بن باز رحمه الله، وقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. القول الثاني أنه يفطر، القول الثاني أنه يفطر، وهي رواية عن أحمد، وقال ابن عقيل: يفطر سرا وجوبا، يفطر سرا وجوبا. الراجح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول أنه لا يفطر، أنه يمسك، وذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا باثنين، وذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا باثنين، وهذا واحد فلا يثبت به حتى وإن أخذ قوله، حتى وإن أخذ قوله لا يثبت دخول الخروج من شهر رمضان والدخول شهر شوال إلا باثنين. كذلك هذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الدخول والخروج، فنكون قد احتطنا في الدخول والخروج. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إيش يرى؟ يمسك في هذه المسألة؟ لا، في المسألتين، المسألة هذه الثانية الإمساك، الإمساك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كلها ماذا؟ أنه إذا رد قوله في الصيام ماذا؟ يفطر، واضح؟ وإذا رد قوله في شوال أنه يمسك. وكذلك على هذا من؟ الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. وقلنا الصحيح في المسألة الأولى أنه لو رد قوله أنه يصوم، هو ترجيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هو قول الأئمة الأربعة. وقول الأئمة الأربعة. نعم. قال رجال الإسناد كلهم معروفون وقد مر معنا كثيرا. باقي مسألة أو مسائل: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو بالمسائل المقربة، لأن الكل ماذا؟ رؤية، لأن الكل رؤية. ولكن هل تجب هذه الوسائل المقربة؟ الجواب لا. هل تجب الدربيل مثلا، المراصد الفلكية هذه؟ هل تجب؟ فرق بين المراصد الفلكية والحساب الفلكي، فرق بينهما. الدربيل أو مرصد فلكي هل يجب؟ الجواب لا يجب، لأنه ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. نعم. كذلك قوله صوم لرؤيته، هل المراد أن يراه جميع الناس بقوله صوم لرؤيته؟ الجواب لا، بل يثبت دخول الشهر بالواحد، ولم يقل أحد بأن الواجب أن يراه جميع الناس، ولم يقل أحد بأن الواجب أن يراه جميع الناس. قال الصنعاني رحمه الله: هذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية وإكمال الشهر. هذه النصوص نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بإكمال إلا بالرؤية وإكمال الشهر. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، لا يجوز العمل بالحساب الفلكي. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: وقد أجمع المسلمون على ذلك. فما نسمعه الآن من دندنة هي خلاف ما عليه إجماع أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على ذلك، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا. حتى الخلاف القديم ما فيه. ثم قال رحمه الله: ولا خلاف حديث، أي في عصره. قال: وقد أجمع المسلمون على ذلك، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا، ولا خلاف حديث. ثم قال رحمه الله: إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. بعض الناس لما يرى مثل هذه الكلام يعمم، وأنه هنا خلاف عند الفقهاء وكذا، وهذا إما أن يكون صاحب هوى أو أنه غير دقيق، يريد أن يمشي هوى على الناس، أو أنه إنسان غير دقيق. فقال: زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤيا صام، وإلا فلا. قال شيخ الإسلام: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب ماذا؟ نفسه. إيش قال؟ قال: فهو شاذ مسبوق بالإجماع، فهو شاذ مسبوق بالإجماع. وأما اتباع ذلك يعني الحساب في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، إلى آخر ما قاله رحمه الله مجموع الفتاوى. فالقول بالحساب لم يعرف عند أهل السنة والجماعة أبدا. وأما ما ذكر في القرن الثالث أو في ما ذكر هذا، فإنه مقيد في حالة معينة ومنصب فقط على من؟ على الشخص الحاسب نفسه. فما نسمع الآن وهذه التشكيكات عند كل أول شهر من شهر رمضان، العمل بالحساب والدول العاملة بالحساب، لأن هناك بعض الدول المعتبر عندها الحساب، هناك بعض الدول المعتبر عندها الحساب، مثل تركيا، فإن المعتبر عندها الحساب، حتى إنهم الشهر ناقص شهر شعبان 29، فالناس صاموا في يوم السبت ولم يعتبروا ماذا رؤيا، ولم يعتبروا مثلا تعد الرؤيا إلى آخره. هؤلاء الذين هم اعتمدوا الحساب كطريق لدخول الشهر، هل يجب على الناس أن يتبعوهم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الشهر أدخل بطريق غير شرعي، وهذا ما قد صرح به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى خروجا من الخلاف والشقاق فقط وتخفيفا للشر يتابعون، واضح؟ لكن الصحيح هو ما ذكره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أن لو أن بلدا اعتمدت الحساب في دخول الشهر أن الناس لا يتابعونهم متابعة، يعني لأنه قد أدخلوا الشهر بطريق غير شرعي. وكثرت الأسئلة يعني هذه السنة علي من تلك الجهات، فكان الجواب بكلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه لا اعتبار للحسابين في دخول الشهر، ومن أدخله فإنه لا اعتبار له، فإن تعذرت الرؤية فإنه يكمل الشهر 30 يوما. وهذا يجعلنا نحمد الله عز وجل على النعمة التي نحن فيها، والله نعمة عظيمة. أولئك يختلفون في دخول الشهر وخروج الشهر لاتباعه مطلق الغير شرعية، نحن بحمد الله حتى المسألة التي يعني بلادنا على مذهب الحنابلة، ومع ذلك اطرحوا هذا المذهب وأخذوا بإيش؟ بالدليل، حتى في يوم الشك اطرحوه وأخذوا بالدليل، والذي عليه الأشياخ والذي عليه جماهير أهل العلم. فقد نحن لا يحصل لنا استشعار لهذه النعمة، لأننا لم نخض فيها ولم تقع علينا، لكن والله أنه في كل سنة في الدول التي تعتمد الحساب يحصل النقاش والخلاف، وقد يكون الشقاق بين الناس فيها. كذلك في الدول التي ليس فيها تحكيم للشريعة، دول الكفر، دول كذا، كذلك يحصل بين أهل الإسلام الخلاف والمنازعة في دخول الشهر وخروج الشهر. هذا مسجد يرى برؤية أهل اليمن، وهذا مسجد يرى برؤية أهل السعودية، وتأتي يعني الأسئلة في كل سنة، هل نتابع هؤلاء أو نتابع هؤلاء؟ نحن بحمد الله عز وجل في اطمئنان وفيه راحة من جهة أن هذه البلاد فضل الله ومنته يعني تحكم شرع الله حتى في هذه الرؤية، في رؤية حتى في دخول الشهر وخروج الشهر. وبعض يعني أصحاب الأهواء يعلقون على بلادنا ويسخرون بها، قال وليس عندهم من تحكيم الشريعة إلا دخول الشهر وخروج الشهر، وهذا والله باطل، والله باطل. ثم يصف يعني في العصور المتأخرة يصف بعض البلدان بأنها بلدة الخلافة الإسلامية، بأنها بلدة الخلافة الراشدة، ومن زار هذه البلدة فإنه لا يرى من الإسلام إلا أشياء يسيرة للغاية، الشرك موجود، التصوف موجود، البدع موجودة، القبور تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، الصلوات المنادات لها ضعيفة، ذهاب الناس للصلاة كذلك ضعيف، تبرج النساء، وجود المسكرات، الخمور تباع في الأسواق وفي البقالات. فسبحان الله، يتركون هذه التي نحن فيها من نعم ويذهبون إلى بلدان أخرى يخلقون لها النعم حتى يغتر بها الناس، لكنها في الأصل والله وتالله وبالله ليست على هذا. لكن ما الذي جمعهم؟ الحزبية فقط، لا يرون إلا بعين الحزبية ولا يبغضون إلا بالحزبية ولا يحبون إلا للحزبية. فالشاهد أن الإنسان يحمد الله عز وجل على ما عنده من نعمة. كذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز ليس أمرا لا ينبغي، لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لذلك يقول بعض أهل العلم: لو أنه قد علقت دخول الشهر بالحساب لكان في بعض الأحيان تكليف بما لا يطاق، لأن الحسابين ليسوا موجودين في كل زمان ومكان، لكنه علقه بأمر سهل كما علق الصلاة بأمر سهل. إن طلع الفجر صلوا الفجر، إن زالت الشمس صلوا الظهر، إن غابت الشمس، إن كان ظل كل شيء مثل إلى آخر المواقيت في الصلاة. لما لم يختلفوا في هذا واختلفوا في هذا؟ بابها واحد كما علقها على أمور محسوسة للأعراب في البادية وللحضر في المدن، كذلك دخول رمضان وخروج رمضان على أمور محسوسة: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. لذا يقول شيخ الإسلام هنا قال: والمعتمد، وهي كلمة قد حفظناها عن أشياخنا رحمهم الله من كلام شيخ الإسلام، قال: والمعتمد على الحساب في الهلال ثلاث أمور فيه: كما أنه ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حفظناها عن أشياخنا في دروس الفقه ثم وقفنا عليها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل. ثلاث مسائل منصب عليه أمور: ضلاله في الشريعة، ابتداعه في الدين، خطأه في العقل. الضلال في الشريعة وابتداع في الدين واضح من جهة الأدلة الشرعية، خطأه في العقل لما؟ لأن منازل الحساب، منازل القمر 28 منزل، وكل منزل فيه درجات، وأهل الحساب يختلفون في الدرجات اختلافا واسعة. فكونك ترجع دخول الشهر وخروجه إلى الحسابين الذين هم مختلفون في عملهم وليسوا متفقين، فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخطئ في العقل. فكما قال رحمه الله: ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، مخطئ في العقل، المعتمد على الحساب. كم منازل القمر؟ 28 منزل، وكل منزل له درجات. شيخ الإسلام له كلام جميل للغاية في مجموع الفتاوى، ارجعوا إليه في قضية رؤية الهلال. وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له في أول كتاب الصيام قد يعني ذكر يعني أكثر من مبحث في رؤية الهلال والرد على الحسابين. ولما نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإجماع قال: ومعلوم عن شيخ الإسلام أنه من أعلم الناس بالإجماع والاتفاق والخلاف، تثبيتا ليش؟ لقوله: من أعلم الناس بالإجماع، بمواطن الإجماع والاتفاق والخلاف. لما نقول نحن طلاب الفقه اهتموا بمسائل الإجماع واهتموا بمسائل الخلاف؟ فإنه كما قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه. لما يأتيك إنسان يقول لك: يا أخي قال به بعض العلماء الأخذ بإيش؟ بالحساب. فأنت يحصل لك ربكة لأن ليس عندك معرفة بمواطن إيش؟ الإجماع. لكن لما تنقل على الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك نقل الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ذكر كلاما طويلا في الحساب ونقلناه في شرح البخاري في أحد الدروس. الشاهد أن الإنسان أن طالب علم الفقه المنبغي عليه أن يعرف مواطن الخلاف ومواطن الاتفاق حتى يكون على بينة، خاصة إذا تقدم في العلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الشهر يكون 29. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29. قال حدثنا علي بن حجر قال رحمه الله: ما جاء أن الشهر يكون 29، وذلك مبني على الرؤية. هذا الحديث مبني على الرؤية، لأنه لا يكون الشهر 29 إلا إن كان عن رؤية. فهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله عز وجل داعما للحديث الأول: أفطروا صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ويدل على أن هذا هو فعله صلوات ربي وسلامه عليه، ليس فقط قوله صوم لرؤيته كذلك فعل هذا، وأنه ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30، يعني ما صمناه 29 أكثر من الأشهر التي صمناها 30. فالأشهر الناقصة من جهة العدد أكثر من الأشهر الوافية. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال بعض الحفاظ: صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، منها رمضانان فقط 30، وباقي 7 كلها 29. ذلك عبد الله بن عباس بن مسعود هنا أن الأشهر الناقصة أكثر من الأشهر الوافية في العدد. فكما قال الحافظ ابن حجر عن بعض الحفاظ: صام صلوات ربي وسلام 9 رمضانات، منها رمضانان فقط 30 يوما. قال: حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة خرج له الجماعة، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة، عن عيسى بن دينار هو ثقة، عن أبيه مقبول، عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن عبد الله المسعود، فهنا صحابي يروي عن صحابي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فأقام في مشربة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، فقال: الشهر 29. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يريد أن يثبت الترمذي رحمه الله عز وجل أن الشهر يكون 29 بهذا الحديث، مع أن الحديث في الإيلاء وفي الحلف وفي القسم ليس له علاقة بكتاب الصوم، ولكن يريد أن يثبت رحمه الله عز وجل ما قد ترجم عليه في الباب، وفي الباب ما جاء أن الشهر يكون 29، فذكر حديث الإيلاء. والمقصود آل أي حلف وأقسم، والمقصود به هنا الإيلاء اللغوي وليس الشرعي، مقصود به هنا الإيلاء اللغوي وليس الشرعي، لأن الإيلاء الشرعي هو أكثر من ذلك، وإنما هنا فقط أقسم بكم على شهر واحد، من نسائه شهرا، من جميع نسائه. هذا الحديث محمول على أنه أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرا هلاليا بعينه من أول الشهر الهلالي. فلما جاء 29 انتهى الشهر الهلالي، أي أنه ابتدأ قسمه من إيش؟ من أول ليلة. واضح؟ هذا الحديث محمول على أنه أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرا بعينه من أوله بالهلال، وجاء ذلك الشهر ماذا؟ ناقصا. هذا يفرعنا إلى مسألة أخرى، لو أقسم وسط الشهر وفي أثناء الشهر فكيف يكون الحساب؟ فكيف يكون الحساب؟ هذا الأول قلنا محمول على أنه أقسم على ترك الدخول على أزواج شهرا بعينه من أول الهلال، لما جاء أول ليلة من الهلال آل على نسائه، فلما انتهى 29 عرف أن الشهر قد انتهى به وكان الشهر ناقصا. أما لو أقسم في أثناء الشهر لم يبرأ إلا بشهر تام بالعدد، يكون كم؟ 30. أما لو أقسم في أثناء الشهر لم يبرأ إلا بشهر تام بالعدد. قال العراقي في الطرح، طرح التثريب: هذا هو الذي نعرفه عن أصحابنا وغيرهم. هذا الذي نعرفه لأصحابنا وغيرهم، فإن كان أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين يوما ولو كان ذلك في أثناء الشهر فهذا الحديث حجة له، فهذا الحديث حجة له ليست عليه. قال رحمه الله: فهذا الحديث حجة له. لما؟ نقال الشهر تسعا وعشرين، أي لك أن تحسب هذا وهذا، والذي منع العراقي أن يقول بهذا إيش؟ قال: هذا هو الذي نعرفه لأصحابنا وغيرهم، فإن قال فإن كان أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء، لكونه لا يعرف إيش؟ أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء، لذلك لم يقل هو بالاكتفاء، لكن لو وجد فإن هذا الحديث حجة، حجة له، فإن هذا الحديث حجة له. فأقام في المشربة الغرفة العالية 29 يوما، قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: الشهر 29. قول الصحابي: يا رسول الله إنك آليت شهرا، لما السؤال مع أن الشهر بالهلال قد انتهى؟ لما السؤال من الصحابي؟ واضح؟ لما السؤال من الصحابي مع أن الشهر قد انتهى بماذا؟ 29. الجواب ذكر العلماء رحمهم الله ثلاث أجوبة. الجواب الأول: لعل السائل لم يعلم بأنه شهر عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلال، بل ظن أنه شهر عددي فبنى السؤال عليه. لعل السائل لم يعلم بأنه شهر عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلال، بل ظن أنه شهر عددي فبنى السؤال عليه. ثانيا، وجه الثاني: لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعي أن الشهر الذي يدخل بالهلال لا يعتبر فيه العدد، لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعي أن الشهر الذي يدخل بالهلال لا يعتبر فيه العدد. وجه الثالث: لعل السائل يعلم كل ما سبق ولكنهم لم يكونوا قد رأوا الهلال لغيم أو قتر أو لم ينتصبوا لرؤيته في ذلك الشهر لكونه ليس هلال شعبان ورمضان، وعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وعلم ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالوحي. ويدل على ذلك ما رواه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: أتاني جبريل فقال الشهر 29، أتاني جبريل فقال الشهر 29. فهذه 3 أجوبة على قوله إنك آليت شهرا، يعني كأنه يقول كيف تخرج في 29 وقد آليت ماذا شهرا؟ فما الجواب؟ ما ذكرناه من هذه 3. فقال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: الشهر 29، يعني الشهر 29. فالألف واللام هنا للعهد الذهني، ألف واللام هنا للعهد الذهني، أو أن المراد أن الشهر يكون 29، أنه هنا حصر قال الشهر 29. قد يقول قائل: أليس كذلك الشهر 30؟ فالجواب في قوله الشهر 29 أن الألف واللام هنا للعهد الذهني، أي هذا الشهر الذي نحن فيه، واضح؟ أو المراد على تقدير إن الشهر يكون 29. نعم. قال عن علي بن حجر هو السعدي هو ثقة، حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ثقة، حدثنا قال عن حميد هو الطويل هو ثقة، عن أنس أنه قال آل الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم بالشهادة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال: حدثنا أبو قريب قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس فيه اختلاف. وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي. سماك بن حرب موجود؟ سماك بن حرب كذا بالحرب؟ إيه سماك بن حرب. نعم. من عنده سماك بن حرب في نسخته؟ لا هو سماك بن حرب بلا شك يا أبا حمزة، لكن نضبط النسخة نحن. نعم. ابن حرب عندك؟ وعبد الرحمن؟ عند نسخة عن سماك فقط، الأصل ما ينسب. نعم. عن عكرمة، هذا أي نسخة معك؟ لا، هذه السلام. اللي معه حق عادل المرشد معك حسين؟ وأنت معك الترمذي؟ سماك بن من؟ مكتوب كذا؟ نعم. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الذي رجحه النسائي رحمه الله، رجح الإرسالة، هذا رجحه النسائي رحمه الله عز وجل، رجح الإرسال، إرسال هذا الحديث، أي لم يذكر في إسناده ابن عباس، بل قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الترمذي هنا قال: وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة، أكثرهم رووه ماذا؟ مرسلا. لذلك رجح النسائي رحمه الله وهو إمام في النقد، رجح إرساله، ورجح كذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل أنه حديث ضعيف، ورجح قول النسائي رحمه الله ولم يلتفت لتصحيح ابن خزيمة والحاكم، فإنهما ليس في مرتبة من؟ في مرتبة النسائي رحمه الله عز وجل، فلم يلتفت إلى تصحيح ابن خزيمة والحاكم مع كلام النسائي رحمه الله عز وجل، لذلك ضعفه في الإرواء، ضعفه في إرواء الغليل، وذكر علله في إرواء الغليل، لكنه رحمه الله رجح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عند أبي داود: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. والشيخ محمد آدم الأثيوبي شرح النسائي يجعل حديث عبد الله بن عمر شاهد لحديث الأعرابي، شاهد لحديث الأعرابي، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله في شرح بلوغ المرام قال: ولا يصلح أن يكون شاهدا، ولا يصلح أن يكون شاهدا، فإن حديث الأعرابي أوسع في المعنى من حديث عبد الله بن عمر، فإن حديث الأعرابي أوسع في المعنى من حديث عبد الله، من حديث عبد الله بن عمر. والصحيح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، وأنه يرجح أنه من رواية عكرمة مرسلة. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. هذا الحديث الذي معنا أصل في الاكتفاء بالشاهد الواحد، من حديث عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. حديث الأعرابي هذا وحديث عبد الله بن عمر هو أصح منه، أصل في الاكتفاء بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان، ولكن ينبغي في هذا الشاهد أن يكون ثقة في نفسه وثقة في بصره، أن يكون ثقة في نفسه وثقة في بصره. والمقصود بالثقة أي ثقة في خبره، لا يكون معروفا بالكذب أو التسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه. ومن رأى الهلال في رمضان متيقنا وجب عليه إخبار ولاة الأمور، من رأى الهلال متيقنا رؤيته يجب عليه إخبار ولاة الأمور، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور، فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمر بقدر ما يستطيع. طيب، إذا أعلن في الراديو دخول الشهر، هل الإعلان في الراديو بدخول الشهر يلزم الناس الصوم؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في الراديو، والصحيح فيه أنه لو كان هذا الراديو أو التلفاز رسمي ينقل عنه ما ينقل من جهة الرسميات فإنه يجب على الناس الصوم، وهو في اعتبار الإعلان العام الرسمي. أما لو كان غير رسمي وغير موثوق فإنه لا يعني يتسرع في إدخال الشهر. أظن الشيخ ابن سعد رحمه الله كان لا يرى في عصره دخول الشهر بالراديو، لأنه يعني كان يرى أنه ليس النقل يكون ماذا متيقنا، لا يكون النقل متيقنا، لكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن مثل أن الراديو إذا كان عن جهة رسمية موثوقة أنه كالإعلان في باقي الأمور الرسمية. قال: جاء أعرابي. المقصود بالأعرابي هنا ليس العربي، فالمقصود به هو الساكن في البادية، هو الساكن في البادية، فقد يكون أعجمي وهو أعرابي، قد يكون أعجمي وهو أعرابي، فليس كل أعرابي ماذا؟ عربي، لكن المقصود بنا هنا الساكن في البادية. فقال: إني رأيت الهلال. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وهذا اللفظ قوله أذن في الناس أخذ منه أهل العلم أنه ينبغي الإعلان القوي في دخول الشهر، أنه ينبغي الإعلان القوي في دخول الشهر، لقوله أذن في الناس أن يصوموا غدا. وحديث عبد الله بن عمر الذي لم يذكره الترمذي قال: تراءى الناس الهلال فرأيته. قال أهل العلم: يستحب تراء الهلال، وأن هذا أمر معروف معهود عند الصحابة، يستحب تراء الهلال، وأن هذا أمر معهود عند الصحابة، وهو معروف عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: قال هنا مسألة ذكرها، قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. المقصود بأهل الكوفة هنا هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل لحديث عبد الله بن عمر وحديث الأعرابي لو صححناه، أنه قبل شهادة واحد في دخول الشهر. هذا من جهة الأدلة. كذلك من جهة النظر، الصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان واحد ويمسكون بأذان واحد، الشهادة بشخص واحد كذلك صحيح من جهة النظر، لأن الصيام بشهادة واحدة مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان واحد بأذان الشخص الواحد ويمسكون بأذان شخص واحد. قال رحمه الله: وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، الذي قد جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء في حديث الأعرابي. قال الترمذي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. الترمذي رحمه الله نقل هنا إيش؟ الاتفاق. الترمذي رحمه الله نقل الاتفاق، ولكن وكذلك نقل اتفاق ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ولكن الصحيح أنه وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فقد خالف أبو ثور وقال: يكفي كذلك في الإفطار شاهد واحد. خالف أيضا أبو ثور وخالف غيره وقال: يكفي في الإفطار أيضا شاهد واحد، ولكن الراجح والعلم عند الله عز وجل هو قول جماهير أهل العلم لما ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وأخرجنا صوم رمضان لحديث عبد الله بن عمر، وأخرجنا صوم رمضان لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تراءى الناس الهلالة. وجاءت رواية عن أحمد أنه يقبل في هلال شوال قول عدل بموضع ليس فيه غيره. جاءت رواية عن أحمد أنه يقبل في هلال شوال قول عدل بموضع ليس فيه غيره. فعندنا الأقوال كم؟ ها حسين الأول بشاهدين، وحق الاتفاق من؟ ومن؟ ابن عبد البر في التمهيد. سوري يا اخواني الفزعات ما نبيها. ها متحس ليس في المخالفة، في الاتفاق ينفذ الآن. حنا اصبر اصبر يا شيخ، ها تبغى تفزع لبلديك. ذاك الاتفاق من يا أبا عبد الرحمن؟ الترمذي ومن؟ والآخر ها؟ لا يا شيخ والله الظاهر أنكم تسمعون زين وتكتبون عمرا وتطلقونها بكرا. ابن عبد البر ها؟ ليس إسحاق، لا ابن عبد البر. احنا قلنا الاتفاق نقله الترمذي رحمه الله كما هنا معنا لم يختلف. اننا كنت اظن انكم يعني لما رايت يعني اني اطلنا في الدرس فهذه مظنه ان يعني يحصل شيء من النسيان، ذلك سالته ابن عبد البر والترمذي قالوا ايش؟ بالاتفاق. لكن الصحيح قلنا ان هناك وقع الخلاف. من خالف؟ ابو ثور وغيره، ابو ثور وغيره. وقلنا ان الخلاف واقع ولكن الصحيح وقول ثالث. ما هو يا حسين؟ ايش هو؟ في موضع لم يكن غيره يعني اكثر. كيف يكون هذا؟ قال يقبل هلال شوال قول عدن بموضع ليس فيه غيره. كيف يكون هذا؟ كلهم صبيان، كلهم صبيان. أو أن على قول من قال أن الأنثى خبرها غير مقبول، رجل بين النساء. هذا قول أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أن خبر الأنثى خبر صحيح يقبل في دخول الشهر، في دخول الشهر. فعندنا كم قول الآن؟ ثلاثة. كم؟ يعني مثلا ثلاثة أقوال. القول الأول قول الترمذي باتفاق ابن عبد البر في التمهيد. نعم. القول الثاني قول أبي ثور أنه شخص واحد يكفي. قول الثالث قول أحمد يقبل قول عدل إذا لم يكن في الموضع غيره. ننتقل إلى شهادة الصبي. شهادة الصبي هي المقبولة أو غير مقبولة؟ يشترط، نقول قاعدة عامة، يشترط لرؤية الهلال أن يكون بالغا عاقلا مسلما. يشترط لرؤية الهلال أن يكون بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره. وأما الصغير فلا تثبت به الشهادة، والكافر كذلك، والمجنون من باب أولى. يبقى لنا مسألة واحدة، المرأة. هل المرأة تقبل شهادتها أم لا؟ عندنا في متن الزاد قال ولو أنثى. إيش معنى ولو أنثى؟ ولو هذه من حروف إيش؟ الخلاف. لو عند الحنابلة من حروف الخلاف. كم حروف الخلاف؟ ها ثلاث. ما هي أحمد؟ لو ها و وإن، ليس إذ. نعم، لو وإن وحتى. واختلف الحنابلة في أي الحروف أقوى. اختلف الحنابلة رحمهم الله، هل لو عند ذكر الخلاف القوي، أو حتى عند الخلاف الضعيف، أو إن عند الخلاف المتوسط. اختلفوا، منهم من قال أن لو الخلاف القوي، منهم من قال أن لو المتوسط. وقع خلاف عندهم رحمهم الله. لكن للفائدة قد يأتي لو عند الحنابلة ولا يقصدون بها الخلاف، ولكن يقصدون بها تحقيق الحكم. قالوا ولو إيش؟ في صيام يومي العيد، أي أنه ولو كان يوم عيد فيحرم عليه الصيام. والمقصود بلو هنا بكتبهم ليس المقصود أن وقع الخلاف في صوم يومي العيد أو فطره، وإنما المقصود به تحقيق. قالوا ولا يعني لا يصام ولو كان يوم، مقصود به ولو هنا تحقيق الحكم وليس المقصود به الخلاف. ويقبل في هلال رمضان كما ذكرنا قول عدل واحد. وأما المرأة فالمذهب مذهب الحنابلة على قبول خبرها، هو قول أبي حنيفة وأحد الوجهين عند أصحاب الشافعي رحمه الله، هو الصحيح أن خبر المرأة مقبول في رؤية الهلال، أن خبر المرأة مقبول في رؤية الهلال، وذلك لأنه خبر ديني فأشبه الرواية وأشبه الإخبار عن القبلة ودخول وقت الصلاة. الآن وأنت على إفطارك ما تقول لي هل أذن أو لم يؤذن يا أم فلانة أو كذا؟ يقول كذلك هنا، قال كما أنك ارتضيت قولها في دخول وقت الإفطار اليوم فكذلك ترتضي قولها في دخول الصيام الشهري، وكذلك ارتضيت قولها في الرواية فكذلك ارتضي قولها ماذا؟ في الإخبار، بجامع أن كل منهما خبر ديني، فلا يفرق فيه بين امرأة ورجل. وإن كان عند الحنابلة وقع خلاف، لذلك قالوا ولو أنثى، وقع خلاف فلق قالوا ولو أنثى، أي أنه يقبل الخبر ولو من أنثى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.